وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما يساوي علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الرابع من الكتاب الثالث، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، وهي سنة الوضوء، وسنة الوضوء تتأتى بأي صلاة بعد الوضوء، يعني لا يشترط أنها تبقى ركعتين، يعني لو هتصلي هتتوضى وتدخل المسجد وتصلي تحية المسجد فدخلت مع سنة الوضوء، هتصلي سنة الظهر القبلية بعد الوضوء فدخلت مع سنة الوضوء، فممكن تنويها معاها، فممكن لما تدخل المسجد وانت لسه متوضي فتنوي سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الفرض القبلية وتنوي معها قضاء حاجة أو استخارة، كل ده في ركعتين. شفت قد إيه؟ كلما كثرت النوايا كلما زادت إيه؟ زادت الثواب. لا، الضحى ما ينفعش تدخلها مع سنة فرض قبلية، لكن ينفع تدخل مع الضحى سنة الوضوء وتدخل مع الضحى الاستخارة وقضاء الحاجة، لكن ما ينفعش مع سنة الضحى ما تكونش انت صليت سنة الصبح القبلية مثلا وتروح ناوي معاها ضحى، ما ينفعش، لأن يعني الصلاة متمحضة مستقلة بذاتها، إنما تحية المسجد يتاحها بأي صلاة تصلي فيجوز إدخالها مع أي صلاة، وكذا قضاء الحاجة، أي ركعتين من غير الفريضة ينفع تبقى قضاء حاجة، وكذا سنة الإحرام، وكذا سنة الاستخارة، لكن الصلاة اللي هي متمحضة لحاجة معينة ما ينفع، أنا ما ينفعش أصلي ركعتين سنة المغرب البعدية مع سنة العشاء القبلية، أجمعهم ما ينفع، فاهم؟ لأن دي خاصة بي، ما ينفعش أصلي سنة العشاء البعدية وأنه معاه ركعتين من التراويح، ما ينفعش، فاهم؟ لأن دي عبادة متمحضة عن عبادة أخرى. واضح؟ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 62 بعد 500، يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لقتيبة، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم بحديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. إيه هي الآية اللي هي منعته أن يكتم هذا العلم؟ قول الله عز وجل في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هي دي الآية اللي منعت الصحابة أنهم يكتموا أي شيء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. لأن هم كانوا بيستعظموا أن يحدثوا عن النبي خير، لا يزود كلمة ينقص كلمة ينسى حرف، فكانوا بيخافوا. لكن لولا الآية دي كانت تطاردهم ويخافوا منها فاضطروا يحدثوا، لكن لولا ذلك يتهيبوا مخافة ان هو ينسى جملة ينسى حرف يجيب كلمة مكان كلمة، كل ده يجعلهم يخافوا انه يحدثوا عن النبي. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وقلنا الغفران هنا يتعلق بالصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، إنما الصغائر بتكفر حتى لو ما تبش منها تكفر. لأن الحرام نوعان، كبائر وصغائر، فالصغائر تكفر والكبائر يتاب منها. وأول توبة الركن الأصيل فيها هو الندم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الندم توبة، زي ما قال الحج عرفة. يبقى اصل التوبه الندم، الاول يندم النفس اللوامه، بدايه التوبه هي النفس اللوامه. الانسان يعمل الحاجه يلوم نفسه يبقى ندم، وبعد كده يعزم على عدم العود ويقلع في الحال. يبقى التوبه تشمل ايه؟ الماضي والحاضر والمستقبل. الندم تشمل الماضي، الندم على ما فات، والإقلاع في الحال، والعزم على عدم العود في المستقبل. يبقى شملت كل الزمان، ماضيه وحاضره ومستقبله. فإن كانت المعصية متعلقة بحقوق الآدميين عليه أن يرد بقى إيه؟ حق الآدميين. وحدثناه وعن أبي قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة، مكان إيه؟ أن يصلي صلاة. في الرواية الثانية قال يصلي المكتوبة اللي هي الصلاة المفروضة يعني. نعم. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يبقى دي برضو آية تانية تمنعهم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ودي آية موجودة في سورة البقرة في ربع إن الصفا والمروة. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميدة وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبي قال كنت عند عثمان فدعا بطهور، طهور بفتح الطاء يعني ما يتطهر به اللي هو الماء يعني. فدعا بطهور اللي هي نفس الحكاية بوضوء بفتح الواو، يبقى طهور ووضوء معنى واحد وهو ما يتطهر به اللي هي وسيلة الطهارة ماء أو تراب. فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدروردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة يعني زيادة زيادة فضل. نية الوضوء تبدأ متى؟ عند أول غسلين الوجه. نية الوضوء عند الشافعية مع أول غسل الوجه. النية المفروضة. والنية المسنونة تبدأ مع غسل اليدين. يبقى الشافعية بينمو مرتين. ينمو الأول وبيغسل يده عشان يدخل السنن اللي هي قبل غسل الوجه في العبادة. فينوي الأول كويس يقول بسم الله نويت الوضوء لاستباحة الصلاة ورفع الحدث ويغسل يده ويتمضمض وأول ما يبتدي ويستنشق وأول ما يبتدي يلمس وجهه بقى يروح ناوي تاني النية المفروضة لأن النية المفروضة تكون عند إيه أول الفرض أول الفرض. التفاصيل دي قالها الشافعية المالكية ما عندهمش هذا الإشكال والأحناف عندهم النية مستحبة أصلا يعني حتى لو توضى من غير نية يصح وضوء عند الأحناف يعني لو هو قاعد ماشي كده في الشارع فتزحلق وقع في النيل وراح طالع يوم يصلي على واخد بالك يبقى يرتفع حدثه قال هو مثلا ده عند مين؟ عند الأحناف. فعند الأحناف النية في الوضوء سنة مؤكدة وليست ركنة خلاف التيمم. عندهم التيمم النية ركن لأن التيمم عبادة ضعيفة فتحتاج لنية تقوينا طهارة ضعيفة يعني لكن الوضوء طهارة قوية فمش محتاجة نية. ده مين اللي يقول كده؟ الإمام الأعظم أبو حنيفة عشان يصح عبادة الناس العوام فجزاه الله عنا خير. لكن الإمام الشافعي له تفاصيل فنية حلوة جميلة هو إمامنا الإمام الشافعي يقول لك ينوي مرتين ينوي مرة مع بداية الوضوء علشان يدخل السواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق يدخلوا في العبادة وبعدين ينوي مرة تانية مع غسل أول الوجه يبقى النية الأولانية سنة والنية الثانية فريضة. فهمت الآن؟ أيوه. حقيقة الخشوع الخشوع عبادة قلبية. الخشوع عبادة في القلب. منشأها الخوف والرجاء مع كمال الإشفاق والمراقبة لله عز وجل. واخد بالك دي الخشوع فده حاجة متعلقة بالقلب فتظهر في الجوارح في صورة خضوع الجوارح يبقى الخشوع قلبي والخضوع حسي ظاهر الخشوع باطن والخضوع ظاهر فالخضوع يتعلق بالأعضاء الظاهرة ولا تخضع الأعضاء الظاهرة إلا إذا كان القلب خاشع واخد بالك علشان كده لما واحد صلى قدام النبي وقعد يتحرك كتير بعدها قال لو خشع قلبه لسكن الجوارح قال كده صلى قال لو خشع قلبه لسكن الجوارح فهم يبقى ظاهر الخشوع يسمى خضوع. فالخضوع يتعلق بالإيه؟ بالأعضاء الظاهرة، والخشوع يتعلق بالقلب. والخشوع هو ثمرة الخوف من الله عز وجل مع كمال الرجاء. وعنه به قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. يقول في هذا الحديث: ومشيه الى المسجد نافلة، يعني زيادة بقى، لانه بالوضوء خلاص غفر الذنوب. طب بعد كده كل ما كان بعد الوضوء بقى رفع درجات، نافلة يعني زيادة، زيادة في الاجر. فالنافلة هو الزيادة، والنافلة هو ابن الابن الحفيظ يسمى نافلة، ويعقوب نافلة، ربنا قال كده، وبشرناه بإسحاق ويعقوب نافلة، يعني ابن ابن. ودل هذه الآية على أن إسحاق لم يكن الذبيح، لأنه لما بشر بإسحاق بشر أن إسحاق هيجيب له يعقوب، وبالتالي ما ينفعش يأمره بالذبح، فتبقى واضح عارف انه هينجب، يبقى مفيش اختبار، صح ولا لا؟ فدي اكبر دليل على ان الذبيح كان اسماعيل ولم يكن اسحاق. الايادي صوت الانبياء، لان لما جاءوا البشاره باسحاق قال له اسحاق كمان هيخلف يعقوب، وهو لسه اسحاق امه بتحمل فيه، فما ينفعش يبقى هو الذبيح. مش كده برضه؟ نعم. اليهود يقول ان الذبيح هو اسحاق. هو ده كتير من علماء المسلمين. ده الإمام السيوطي توقف في تحديد الذبيح، جاب أدلة إسحاق وأدلة إسماعيل، وفي الآخر توقف ولم يرجح حافظه. الإمام السيوطي على جلالة قدره، واخد بالك؟ وكتير بقى الإمام الطبراني والقرطبي رجحوا إنه إسحاق، الذبيح إسحاق مش إسماعيل، لكن الراجح إنه هو إسماعيل. وفي قول ثالث ممكن أنا أولفه لك، ده للمناقشة، لكن أنا لا أعتقده، لكن للمناقشة، أن إسحاق ربنا اختبر سيدنا إبراهيم في إسحاق، أمره بالذبح وأمره أيضا بذبح إسماعيل. هذا لا يمنع يعني أنه أمر بذبح الاثنين، بس كل واحد في إيه؟ لما بلغ معه السعي، حتى نجمع بالأدلة. لكن هو الراجح النبي قال أنا ابن الذبيحين، هو النبي لما يقول في البخاري أنا ابن الذبيحين يبقى الذبيح إسماعيل، ما هو مش ابن إسحاق، هو ابن إسماعيل. وعبد الله كان والده عبد المطلب كان نذر إنه إذا رزق عشرة من الولد لذبح الأخير، فكان هو آخر واحد بأولاده، فلما كبر عايز يوفي بنذر ويذبح. فجم أهل قريش بيحبوا عبد الله، وهو نفسه بيحب ابنه عبد الله، فقالوا له لا ما تذبحوش، احنا نروح لعرافك تشوف لنا مخرج. ومعروفه القصه ان هو فداه بايه؟ ب 100 من الابل. فالنبي عشان كده قال انا ابن الذبيحه. فالنافله الخلاصه، النافله هو ما زاد، هو الزياده مطلقه. فيطلق على الحفيد ابن الابن يعني نافله، دليله يعقوب نافله. كده برضه؟ ويطلق على مطلق الزياده. زي برضو وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. لهوا يعني ابنا، اللهو هو الابن، فهمت ازاي؟ من أسماء الابن اللهو، لأنه الأب بيلعب بيه ويتلهي بيه، فاللهو هنا ابنا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فهمت ازاي؟ فاللغة العربية جميلة واسعة. المهم هنا على أي حال بيقول إيه؟ وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة: أتيت عثمان فتوضأ. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا:

وده برضو يدخل في فضيلة صلاة الجماعة. باب الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. تغش الكبائر يعني ترتكب الكبائر. وعن أبي قال حدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وطبعا في رواية أخرى بقى إيه؟ العمرة للعمر كمان. ومعلوم أنها تكفر الصغائر، فإن لم توجد صغائر رفعت درجات، فإن وجدت كبائر وانتهى من الصغائر تخفف عنها تنحت منها شوية، لكنها لأن إيه مساره في الآخر أنه يتوب إلى الله. باب الذكر المستحب عقب الوضوء اللي هو الدعاء بعد الوضوء. طبعا انت بتبتدي الوضوء بالبسملة ثم النية ثم اعمال الوضوء، فاذا انتهيت من الوضوء يكره الكلام اثناء الوضوء، يكره الكلام اثناء الوضوء لكنه لا يبطل الوضوء، يكره. فاذا انتهيت من الوضوء يفضل انك انت تتوجه للقبلة وتدعو بالدعاء الوارد اللي احنا قرأه. ويفضل اثناء الوضوء انك انت تتوضا وانت متوجه للقبله. فاذا دخلت المسجد ولقيت الحنفيات موجوده كده في مربعات، فتشوف القبله فين، واقف عند الحنفيه اللي تبقى وشك للقبله. مش تختار اي حنفيه كده وخلاص. يبقى عندك علم. فاهم؟ فتروح الجامع ادي القبله هيك كده، وفي حنفيه كده، وحنفيه كده، وحنفيه كده. اختار بقى اللي كده. عشان لما اجي اتوضا ابقى واقف للقبله. تبقى واعي يعني المسلم يكون عابد بكل حركاته وراها علم، مش وخلاص كده حيثما اتفق. فهمت ازاي؟ لا، حيثما اتفق ده شغل الجهله، انما اللي بيبقى عنده علم يستعمله. كل ما تستعمل العلم اللي ربنا علمه لك كل ما ربنا يبارك لك ويعلمك اكتر. انما تتعلم حاجه وما تعملش بيها تنساها وما تتعلمش جديد. فتحرص على انك انت اي حاجه تتعلمها اعمل بيها، وما تعمل بيها تعلمها لغيرك. دخول للخلاء، دخول للخلاء بتقول أعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث. من الخبث ومن الخبائث. لما توضأ مكان وضوء الحمامات الحالية بتاعتنا دي قول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنك أنت مجرد شديت السيفون ما بقاش في نجاسة. بخلاف الحمامات التانية كانت بتبقى موجودة النجاسة لسه موجودة. إنما دلوقتي ده المية بتجري على طول، تدوس على الحنفية على السيفون وخبار او الكومبينيشن تبص تلاقي خلاص الدنيا ايه. عارف انت النكته بتاع الراجل الصعيدي اللي راح القاهره فدخل الحمام فشد السيفون فلاقى الدنيا اتقلبت ميه كتيره، جري وهرب ورجع الصعيد قالوا له اخبار مصر؟ قال لهم زمانها غربت. فاحنا دلوقتي في ايه؟ الحمامات بتاعتنا دي غير الحمامات ايام الفقه القديم. يعني الفقه القديم كان ايه؟ لما يجي يتبرز او يتبول بيفضل البول والبراز في المكان نفسه، فاهم؟ انما الوقت خلاص بقى يجري، فلك انك انت تذكر الله في هذه الحمامات، تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتتوضا عليه وضوء كامل، مفيش مشكله، ليس عندنا اشكال، ولك ان تتوضا وانت عاري الجسد، يعني مش شرط عشان تلبس يعني وتتقيف والكرافات تتربى انت، لا، فاهم؟ طالما انت في مكان غلط على نفسك. كل الحاجات دي على فكره بتيجي بيسال فيها ناس، لكن لك ان تفعل. باب الذكر المستحب عقب الوضوء. وعنه به قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاويه بن صالح عن ربيعه يعني بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن عقبه بن عامر الحاج قال وحدثني ابو عثمان بن عن جبير بن نفير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعايه الابل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه مقبلا عليهما بقلبه خاشع ووجهه خاضع. شفت بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب الظاهر والباطن، يبقى مقبل بظاهره وباطنه، ادي معنى مقبل بقلبه ووجهه. شوف جمال النبي بقى في تعبيره، الا وجبت له الجنه. قال فقلت ما اجود هذا، هذه يعني سيدنا عامر عقبه بن عامر لما سمع الحديث ده قال ما اجود هذه الكلمه، يعني ما بشرى عظيمه، لانها عباده سهله وثواب كبير. فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، اللي قالها قبل أنت ما تيجي أحلى كمان. فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا، قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ده قبل ما يصلي كمان، هذه معاد سبق إيه، عشان كده قال له أجود منها لأنها أسهل. واحد قال وعنه بيقال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير ابن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وطبعا في روايات ثانية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وبعدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. كل ده جمعها بقى الامام النووي في الاذكار، جمع كل الروايات اللي هي تقال بعد الوضوء فجمعها لك كلها على بعضها، دي سهله كل الناس حافظها عليها، بس ايه مش تبقى حافظها وما تقولهاش، قولها بقى ما تتوضا عشان تستعمل ما تعلمته. خدت بالك؟ يبقى هتتوضا بعد ما تخلص وضوءك تتوجه للقبله وتقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. سهله عشان تبقى جبت يعني كل الادعيه الوارده في هذا الموضوع. ونقف على باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا اسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين، تقبل منا الصيام والقيام وتلاوه القران، واعنا على ذلك يا رب العالمين، واختم لنا هذا الشهر لخاتمة السعادة يا رب العالمين، واجعلنا من العتقاء ومن النار ومن المقبولين، واجعلنا من أهل قيام رمضان وصيام رمضان وقيام ليلة القدر، كل ذلك إيمانا واحتسابا، لتغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر يا رب العالمين، كما أخبر حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاجعل لنا مما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم أوفر نصيب يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.